نبي خير زمان مدعو قبلتين نظرنا شيء أبوي بوقفانا من الناس نخلقنا تصمى فرم در محمد اكبر جسي يقول السبحاء فدك التسلد للنبي عليه السلام كان قبل تحويل القبلة تداسي خبر فرم فداكي وخدا فرواب نصر زردتي أبوي بوقفانا من الناس دخلقنا ما سشي واللهم أوارو لدوي دران قبلتهم التي دا قبلة دوي التي ها كانوا شودوي عليها بها عبادي دي شبرا كما قبلة بادي بيت المقدس تموز كوري خلق شبرا سيولة كشكر لكي نبي سلام مخدي فراول لفاق تخوك مكرا ديوي دياسي جلي سجل شوشي لله قبل بلا فلا فالجواب قلت ودوا يا محمد رسول الله لله المشرق والمغرب لله المشرق والمغرب وتيون اختوني في لندن كناية عن جميع الجهات لكن يدر طول تركنا كناية عن جميع الجهات لكن هذا طول طرفنا هم لك نمبر دو قلت هو إشارة إشارة إلى إن المراد ليس جهة دون جهة إشارة إلى إن المراد قد خذ ليس جهة دون جهة بل المراد تسليم حكم الله بل المراد تسليم حكم الله بل المراد قبل أن نجي نحن فالخبر من مشرق و مغرب مثلا دي طرف تجي نبي صلى الله عليه وسلم نشا حكمه الله او هغه طرف تجي مشكله الله حكم بیا او الله پاک وشي دي را توش قل دو دو يا محمد رسول الله لله المشرق والمغرب الله پاک فردي مشرق و مغرب يهدي خيام هاجاتا يشاء شيخ وحشيد الله إلى صراط مستقيم لا رب رب رب خيا الله فاكو شجات فحشي لا رب رب رب ارتخيم وكذلك أودرك جعلناكم رب كريم فرمي قرزول دمونغا تاسنرا جعلنا قرزول دمونغا كم تاسنرا أمة وسطا قرزول دمونغ تاسنرا أمة بهترين أمة وسطا أمة بهترين دا لفظي ترجمه بیا وکړئ خو دې کذلک دې کاف کې لږه خبره ده کذلک جهنم نمبر 61 تورې کې الکاف للتشبیه الکاف للتشبیه اے کما جعلنا قبلتکم متوسطا سرد كما جعلنا قبلتكم متوسطا بين الشرق والغرب كما جعلنا قبلتكم متوسطا بين الشرق والغرب كما جعلنا قبلتكم متوسطا بين الشرق والغرب. كذلك جعلناكم أمة وسطا كذلك جعلناكم أمة وسطا أستري أمة وسطا ثم التفريط أي بين الإفراط والتفريط دا فمنسكر فما بين الإفراط والتفريط نحن كمان رستخطي ونرد السري نرم داسې احکامات هم تېر شوي چې موسی علیه السلام نه ورکړي چا به څه کړي نو سار به رفور نه کړي اخبارونه خو نه وو کړي بس دغه قیمتي اخبارونه په اور باندې ترې کړي شو چې دا کار شوی دی کپاره دا او داسې قوانین ورته شي تفرید کړي چې یو کس په خطر وکړو نو خطر به هم وکړو او دا مقتول ورسا برار دا نقاتل نمی مافی وقتا اتا سو جب کو کرو لے چکا سو مرانا مار کر اللہ خوشار ہے کہ اس مقت مافی کوئے ایسے تفریق کی رزیت کمی چی دا زمون دا نغشی دا فمامین افراد و تفریق کی رزیت نن سبا خو مسلمان داسې شوي چې چاویشتو بس وتو یې جزا کړل الله را خوشحاله کړه چې دې غرونه را خلاص کړل نمبر دو الکاف للکمال دا کافی د تشبیح ته پردې سي چې قبله سره ورته تشبیح ورکړي کنه قبله متوسطه نه نو تاسو متوسط یې یا الکاف للکمال بأن جعلناكم أمة وسطا فلا سيشان سيشمون قردو لتاسر أمة متوسط هذه أمة وسطا نسمت بين الظلم والزيادة فما بين الظلم والزيادة تاسب الظلم والزيادة نكي أمانسك بچاري نا بيحترين ترجمة شو شو لرخ كتبوي خادیانی پاکستان کار رو بسلا چه او کنه در قرآن که دیشتا سو امت متوسط چه ایخ که نه خواه خادیانی پاکستان در رو بسلا چه تاسو خو امت چه متوسط نبی بسنگ آخری شد سو مانس که نو سنگ آخری شد نا ترس پدی وانا کیچ آخری نبی روان بان سیش دی نای پاکستان در رو بسلا وانگو تی دی روان نمارس چلی بہتر دی یا د افراط او تفریط په منځ کې دا مطلب نه چې د امت په منځ کې د افراط او تفریط په منځ کې احکامات نه ډېر سخت نه دي انا د قادیانو په کې دا نه دلل روا سره او بریانو په کې دا روا سره ده لتكونوا شهداء على الناس اذا فرض لري چې تاسو به گواهی کوئ په خلکو باندې داری تکون شهدا د شهدا امانه ته بیا کوم د دې کتاب سره بیان کوي په خلق باندې اونیکو نمبر دو بیانون کی د دین خلق ہوتا بیانون کی د دین خلق ہوتا خلق ہوتا بد دین بیان اونیکو نمبر تین گواہی ورکون کی قیامت کی او دی آیت ترجمه تنی گوشن بیا بوشن دا قیامت پا رض باند با ما توز گره دا قیامت پا رض باند با طول امتون سید اول آردی دا بسونی دا وضاحت دن دا حدیث سری پیره چه ٹوٹل با 120 سکونه دا پا دی 120 سکونه که 80 سکونه شید دا نبی سم دا امتی او دا 40 سکونه شید دا بلسوی دا نور امتی طول با ولی آردی دا نبی سلام امت چه ده فدا و پرٹول بانے گواہی ہوگی کہ اے ربی کریمہ دیتے دا انبیاء و رسولان را لگیرو حدیث دا انبیاء و رسولان و خبران را من علیم اب این مسوک ہوگی نبی اسلام امت بیا بچہ کم دینا نبی اسلام دری تصدیق ہوگی وی با اے ربی کریمہ زمان دی امت ہو چھدے امت را بانے کم گواہی اپلا دے من کل صحیح اپلا حضرت نبی اسلام امت پا گواہی گون کی بچا ماتے ہیں پنور باتے ہیں اور نبی اسلام پا گواہی گون کی بچا ماتے ہیں حضرت کلی امت باتے ہیں چپلے ترجمہ پوش ہے برے جانو تم لاربان نشو آغی ویدن دیکھر شہید نموران چکم دن حاضر ناظر دے سچے دے حاضر ناظر دے وہ دیکھو رشن دے چھے حاضر ناظر ثابت شو نو پا دیں کہ نبی مرتبہ کبھی گی منصب کبھی گی اور امتی منصب سیوا کی گی دا نکتہ دنی رنش نبی منصب کبھی گی اور امتی منصب سیوا کی گی سیوا کی گی وہ واقعی رہا ہے اگر سنگا نبی علیہ السلام امت سے رہے دیکھو پٹور امتور امانے سے اسی حاضر ناظر شکر اور نبی علیہ السلام مسلم دیکھ پر امت من حاضر ناظر شکر مرتبہ رچہ سیوا شو دو امتی مرتبہ سیوا شو پٹور امت مانے پٹور امت مانے حاضر ناظر شو اور نبی علیہ السلام بچہ مانے سے شی اخبر امت مان دے نبی علیہ السلام مرتبہ رکھا وقت دو امتی رسک رہا سیوا دے اور کتبہ شید شہید مانے شید دا حاضر ناظر دا نجی دور امت لازمی لازمی کی دور امت دا امت پا حاضر ناظر شی پا نبی بات ہے و نبی پا حاضر ناظر شی پا بی بات ہے کتو ہے چنین اخبر منس کے حاضر ناظر مسئلہ لکھا نا امت لبنا سخلا روار ہے چی امت لخلا روار ہے اللہ پا حاضر ناظر شی بچا بات ہے نبی بات ہے و نبی پا حاضر ناظر شی اسے لازم شو دوا نوکو آخوا گو تا پوری منسا بے کامے کوئی بات نے مہا مخ کے دوا لازم ہے دا خبر نجید مش دین مراد حاضر ناظر نہ رہے بیانو نو نو وَقَذَلِكَ وَدَارَنْكِ جَعَنَّاكُمْ كَرْدُونِ دِيبُمْ قَتَاسُ لَرَا اُمَّتَوْا وَسَتَارِ دیکھو اس قیمتی پرنٹ کرنے امت متوسط ہے یعنی بین الافراط و تفریط افراط و تفریط حکمیت کے رہے افراط تفریط سے بنتا ہے شہاب احکامات نڈر سخت دی او نڈر نرب دی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دَفَعَ رِشْتَاسُ قَوَاهِوْهِمْ فَخَلْكُمْ عَنْدِي وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اَوِي بَدَى رَسُولُ پَتَى سُمَنِ قَوَاهِ كُونُهِمْ خوش رہا ہے او دیسیٹ تورس سم این تفاق العلماء تا خبر دیر واخدی بس ہوا بیرے سرے پر بیا اتفاق کرنا علماء فدی خبر باندے ان صحابت کلهم عدول صحابہ کرام چین داتو سری انصاف واردے وعلیہ اجماع الامت او فدی صحابہ کرام فدی عدول واری باندے اجماع رچانا دا امت پر وقال الخطيب البغدادي خطيب بغدادي فرمائے فی الاصابہ دا اصابہ کتاب دا فی تمیز صحابہ جلد ایک تیو سبق یا رضا عن ابي ذر عن حافظ الحديث قال اذا رايت الرجل